ناكر يك جوانيك حتى أغير شكرا بالصواب يفرض با معلومات به او نتحقيقك زحمتك شيء يا ناكر يا قرآن دابني ومتالعيك فحالي بي حقيقة الإسلام شد هواك عزم كنت أغير حقيقة الإسلام أنا به هاتشي كسر حقي تنفري لك شنك خواهش نفرينك على دينك أعظم جوربي أو باركيشي هر جواني با صواد وبا معلومات خبر حياتك لحقيقة واقعية إسلام أو فلسفك إسلام هاوبية أو برنامج منهج فلسفك لك إسلام آيات بشر إمكاني أجر إنساني سالم وخشنية وعاقل به إمكاني بجان وبلسينك تشدائي الرئيقي وللمتأسفانة الآن مرنا وجامع إخوانا أولين شكرك شايت كم موضوع في برسولي كمناوك شكية سواء معلوماتي كفاكي جاوباو خيناتو جاوباو خيناتو ومتخراكا بس سيباو كفاكا هذا اللي هو بما إيرا آلين ودانشتون يكنف الله آغل بحث لوزنو أبانو بحث رفتار من آغلو بحث المكزن من آغلو أمانيها وزبرو فلو لما المدية وش مكتومة أما راسة دولتها ولي علمتي جد من على كان باور كان خطا كارن نباو كدايك كان تنها رهزر كان خطا كارن آخر حي هاوار من عليك تشكي الصواد ومعلومات كيف ياكل خير اواوي كهتشيش تلغي استدلالوا درستيكا شكر كاتو بدليل بقاعدة شكر قبولكا يا شكر ردوكا امن الله كامزوك استدلالك يا اكا هنا شير رسكار باوكي دايكا كاتشا كيتشيكي عقل طبوليناكا كيتشيكي متابع عقلنية كيتشيكي تفكري لتك حقيقة للرشوع أشكري بينا زبو مقيزن هكذا في نيات سادة لنا أخوك أن بحثا كريكا مثلا دنيا هالبان شاف جايكا أم قا هالبان فشت ماسيكا أم ماسيها لنا ودريايكا من سرع من مجمع فيكا ما يجدل بين باوكو فرزن أما بوكا فرزن مخالفتي كدوا باوكيش قاف شاري كدوا دي بينيان أصوله دينا ختاي باوك من ختاي فرزنة باوك ديش من ولا دين وايان بيدو جيش كيو كا وكا برو جاكو تي وتي بخواب رو جان أنتر كالكا آخري هستمنا بي وايان بيدو جهن باوكا كوكا دنيا أعلم غوشة مسخرية بيدو جهوا كوراكيش أخيني تحقيقك مطالعاتك مشاكا بدليلون روشنو عشكرا وانيا كراتي زوينيش وشيك يولم هستارغا لك ايما ايوينين كامانا هر كان كراتيكم هستي هزاران برابر كريزيون خمان قولت فاين لو بسوكو بشكليك ايويني ام كريزيون ايميشي تشتيك وقا وانا اما عشكرا ايويني باوك قبوليناكا جدلو دان قرأتا كيف بين باوك الفاكرا باوك تبقى واحالي قيام كرتكا وحالي خيارة باوككا او درودة لسو خرافات برياس الزهنيو خرافات او حقيقتي في حالي خيارة ايويني بشاو دي جناب باوك شو بناهي كي هزكا لغوشيكا وغشتي فياتر دوا اغلنك عنوان رهبري ديريان هز يكدف آيات القرآن يعني نخون دو بو ام خلقا مثلا ساده كل في فلك يسبحون تواو امان وايامينين ام كواكب ام كره ولا هل كان فلك مداركي هسو ركتون ما سيدنا ودرياشنا اكا حركات يعني جريان يعني هل مداري الخيانه والارض بعد ذلك دحاها يقدر اميان مخبل صغورا كفاءه اشكرا اشكرا افرمي وقت خلق النيتون خرق يا بيزي شكل بيدي دعا خلق عالم أفرمي إن زميني بوجه ركض أو شكلة خريبية يقدفع مثلا كلمة غلي أعوى سادة وأشكراك مكرر لقرآن هاد نايف النوب وخلق هزار آية هس راجع بوضع هستي عموما كبعضي كيشي دم کره زمین خمانه سا اما نایشون بحث قوماتیه کن بحث کیف قافه کن بحث ما کن که ام آسمانه وقت توقف مخیاه تو بمن کیف قافه کیف قاف هر باسی اکریت و هر کس نیدیه اشتا ام جوره تلقین غلط یلوال اتاتو بباو کن اکریه زودو من الغل اغانو مطالعاتا دقا فاشاكا غلطا نتيجة اويتا شا نتيجة اويتا اختلاف بالخل بين باوك فاضلنا نتيجة اويتا اوكا باوك بشب ايجي خاطا كرتازة ايجي خراوة شون كذا حالي بو جارك دو جار چند جار تجربه كتنا شاكر حتى باوك كوتي اشتباهي لخير امش كريه بو كشتي خد وخد وقت انسان شنده فاستي تجربه بكا ايتا بسكريه واي بو كشتي امش كريه بو كشتي برا ديارة باوك نهرسي ايجي هر غلطا نتيجة اويتا ام اختلافاتا نتيجة اويتا ام قلو قلب انداشتو لكا لبين باوك فضل ملاحظ كا بيشت معن خوار معن هسو ازاني ولو جابي نوصر اما خطايتيا وقتك خاص بنجواكي هلا شريف سماشاكي ديارا اويتا وخطايا اغوال علمان هيش دل دينيكا اخلاكي نيتا اختلافات ام سكريا لكي اختيتنا وما يدن لعنا أغوى العلماء أغوى العلماء أم قشت بحث أكريا أم قشت مسائل آيجن خلق بوشي دفعيك حقيقتك أشكرا وروشن بوشي دفعي آية في قرآن نارم بسلنا وبو خلق قصوه بتشارندو مزخرتي كفوان بيسوايك لبوشي كتيبك نوسية بوشي أغر نوبو خلق صفحة لقرآن بوشي نعطي نوبو خلق ومعنى يكتنا جاوك عزم كذب حبد حسابي هي وحقيقة أوسك من أجر شيء أبو جورا ركت لنا وجماعتي المسلمين لا دابنيشن نازان بحث لكام دابكم درمان بو كام داك بدوزمو أي هاوار بيجن بباوكر بيجن بتور كلني بشت هاوكن لملاغل روكن لخوا دي باشا شون بيكم بچو وسیله حالیان غیر حق کامسا بیجن بملاغل که و پشت حل کن لشیطان و روح کن لخوار او و حقیقت بیجن بخلق نای کن ریشو تعلقات یان با کسیا منافع یان هز طول یان گرکا مخان یان گرکا معقول یان گرکا حمت یان گرکا جوا خوانا و نو جوا منسو ملانا بیجن بباو کل دم تان بوسنو هیچی نیجن بملاغل كارت أنه منعوية شأكاً بيكاً آخر منعو رشتينية تشخيصينية أي دو كلمة حساوية حقيقة منعوية كحالية بي دو هذا دعنا اشتباه سلزيني فيها دو شار خطر أوي دو شار إحراف أوي دو شار فساد أوي هزار أوي من لنا وروزنا مغلا لنا ومجلة غلا كدوانوين سو بلاغل يبسر منعوية لاتيرن هل كسي خوري لروزنا مغلا بي أما نفر أوي من باوكي اكثر فرستي من الله كان هزار خطر قولة قولة هتلا ريه من الله كيكي كي اوسكا توش جوانيول متقلبو الشيطان دوي كسبوليسي كيكي بيشن بيشن بباوكي بيشن ايوه دم تان بوسنو هيتش نيشن بو من الله دي بيشن بو من الله بيشن ايوه ما كفنشون قطي باوكتان كيتان بصر قطي باوكو دايتانو نوي دي لولا هزار درد تلدم اكاتو بروبو مدرسة ما شاي درد معلم ولسا كما شاي درد مدير مدرسة ولسا تما شاید درد معاون لالکا تما شاید درد رئیس دفتر لالکا هر کام نتوانم بیجم گشتی طبعا لناو گشت جماعتی که ممکنه انسانی لخاص بیک هر کامیک لأکثریت عالم جماعت معلمین و مسئولین و امور تربیتی خلقا بیرا بررسی اخلاق و غفتار و کردار یالکا تما شاکی وجودی کن تراو ضد خیر و مصلحت خلق اگر یکی یکیف لنا و امانا بیوکا حقیقتا علاقه من بن بخیر و مصلحت من آغل باقی تل دشمن خلکن جا حسی دشمنه که نا زانه حسی اید زانه حسی دسانخه مزره دسانخه ریخ راو نشانه بابننا شاید ایوه گشت امانه خوالتان نوی ولی گره کنی افر طولانی کسب کن آخر شو گره کنی وقتان کرو بورم موفرین و مولم لمدیه لغفتار ننگین و کسیف لقصین نین و کسیف معلم ولو رئيس ولو مدرسة معاون ولو يعني رئيس سكتر ولو بيجم ومناو توقيش كشن مكبلو باوكو دايك بروك بس كيش انك بوقتي آغي معلم ممونين سادة قبل جناب آغي معلمك كأنا خبريك أخوان هاتم لمان رمضانا منال أخوان روجوا هالا بان كلاته ودانشتوا منال دهطالة آغي معلم بيتيري لبان كلاته وقب قب خريك إخوان لبان شاو شاو بكانه نجم رمضان رمضاننا هل وقت يتنى جماعتي منال دانشتوا يك نفر ناو خيبن المعلم تيت آبو جور لبتاو أمناو لو قوية درسي عن بيجي شوك ملاح بيب قطنيتو أما معلمة بي أمين بشبه أمين بمعلم ولا بي منالا كامان تربيتكن أو منال خونا تيتو أقرنيتو بميجي بابا معلمة كمان آغي فلان إمروك رمضان بو إمدو نفر روجو بين هاتو لبتاو إمو خريب بلسر كلاسو درسي وستير عن بيجي سنو بعزم كمان ما زانيش نوي أساس كي عارف كانو معلمي بيولا بتعامل نعمل معصوم وخوي جيزة كان في بيجي خريق البيت أعلم جورة دردو مرز ولا بي إنسان أعيسان ويا حلب دو بي طبو خوف بيجم من أول من سالم باردي شون سالم باردي بيس بير مدس باوكا كان كملاغل تربية كان في دوا بيانس بير مدس خود ملاغل يعني دس خود الشيطان بيانس بير مدس معلم غل بيان سبير مدس رؤساي مدارس رؤساي إدارة بكي بسبير أأمانا نكتة وليكن بو أأم روش السلومة كعزم كيف كحب شاحد ناكم بيمناو أأم مجلس الديني يبجا آخر برا كان المسلمان كان حركتي حقيقته بزانيته لازم يبيجيتي وبيشاريته شريكة جود من ديقران من تمنا ومجلس إخوة المجلس الدينية هزار خطيتي أعوينم أجل نجمي أو مشريك بنا أجل إيش أجبين كرة عقل لايك وإشكال هسوتن للايك و ناكر يا إنسان أن قشتشت بيجي دانو دوانو سيانو فنجو دنيا إشكالك إيش بدرك مهمية إنسان شوار روج عمري هس كارك تخاونا عطوية كيف تخواص راضي به يلان كوار عالمنا راضي به ملقش كشتيا قردن كشتي ود ولا تفشيدانا مهم اوسك هيها اوال لنا عم كشتا مرزان كاري بجن لنا عم كشتا دردا كاري بجن اما مكتولي كتابو معمري كبو صباعك اما من عالم مجلس يلي شكا مجلس الججد وشوق وسرور ونشاطك بشكراني ولا بد في عمر وصلى الله عليه وسلم برقدان أكريه والله بالله أنا بشاوم بيقارة بحقوا وقناه يزانم بيمنا ومجلس يلي أنا بروغ قناه يزانم شونك أم قشتا خطا ولا أكريه أم قشتا من كريه لا أكريه خلقش نازاني منيش وزيفة ما بيشم شنها يشكريه قشتي بيش أنا بهر حال بيش من مجلسي عادي ورسمية يعني غير رسمية مجلس معمولية خلف برسيكا سرعة رزوم بوكا مزوتي دسكة في المشارع كم من برمتها جماعتك من كبان جماعتك من درسة بيجي جمسة دي خواهي من آقاها وبينا بسي لمزوتي كم دسكة في المشارع كم بتوانم وقداني لمسلمانين بشم جماعتكم هيتش ناجم راجع بعيب مزوتك سادة ايجم امام اشي علم وتقوى وتوصيب وخلق وهذه كجيلشين في غمر بيت صلى الله عليه وسلم اولين امام امة اسلام حضرت محمد بوه صلى الله عليه وسلم اما اولين امام بوه هل شيء كتير بيت امام اشي جيلشين او بيه يعني علمي نسبت بخلق وابين ما نبقيت او كيف ناقيت او لو حدا ولي نسبت بخلق خلق او استاذ خلق بيه نسبت بخلق بوجورا نمونه سرمشق تقوى بيه نسبت بخلق وك او دوصوزو خيرا ديش بيدو خلق انا وزيزي لو دوا يكلا سادترين وزائف النزيد اما سكا لوقتك مسلمان الوارد النزيد اول اول دفع السفى اول درسكا دوايا وصف اول درسكو لو دوا صف دوون دوايا صف دوون انجا صف دوون وهل قوتولا مسلمانين حقيانية تاسفك فرو نويت شن فتيت الدرس كم أنا يكي لبرنامه والمزيكا أن برنامه بوش الدرس كرياغا يكي لهدفون السادة بو أوكا حس غروم برسلين نميني لخلقا خلقهم وما قلت الذي قران نجاني بو اوك وقت اعبوتك بإسلامية صف اول درستوين لهركسي كزوها دوا صف دومي شهروا صف دومي شهروا لنتيجة وايبيت اوك توافر مغرورة بمقام فولخوي سر انتجير فايكسي وممكن فاي اوات ترك ترك بويت خلصي فيها بيوك او بين انو فيه المنا سر انتجير فاي او ابو اوستو يجي لسعادة ترين دليل ولا امكا اشي لبرا صفيك درس بي انجا صف دوم درس كري انجا صف دوم امكا دي ارونا مزيد ما شاكم اول من دي خبر لمن يشكم كم اشي بخلق بيجم هاي مجمع مجمع هوا مكم بل لم يشك اشي مبكم اما الرفتاري الشيطانية هاورياك مزيدش مردم اشي ابنش خيمي لبرابر خواه بعنوان عبادة وبندگي ويسي ش اول این دفع وقتی خریج صف اوتی لبراب الخوا و اظهار بندگی بکه به مخالفت امر خدا دوستی که امر خوا اوتی که تین مزد ناپول ناماپول و امتیازات بطال او کن ایدر صف فروشی بطال او کن لبراب صف یک درست کن لودا صف دوم لودا صف دوم چه لریو تین مزد آها او جه صف اوله هین یک عده ماپوله ماپول یعنی چه؟ ماپول یعنی باشرف؟ نه معقول يعني دينبار؟ نا معقول يعني درست؟ نا معقول يعني ناموستاد؟ نا معقول يعني طولي فروي؟ يعني مقامي قوروي ولو بي شرف ولو بي ناموس ولو فاسد ولو خائن حتي عيبتي يا بيقيناكا بشتي اوخشي بچا بمك مقامي قوروي بمك طولي فروي او آغا الشيء اللي ناوم قتاب شي صفي لأول ودرست كا لصف أول دادم الشيء نتوا مزوت لا من ام مديه هر كان لا يوش هاتي شي مزوت يلكن حمد حتمنا مكان ديه دي هاور او كان نزوت ترين وقورة من عباوت مانا كأشي مبموع قل المطابق برنامج الإسلام به نيجا نيج لهر شي برنامج نزيك تلك أخوة كما شاكي أولين علامتي كأيويني كعبارة لتشكيل الصفقة مخالفة أمر إلهية مخالفة او بنانا سواء محمد صلى الله عليه وسلم دائما زان بو خلقه دي مردم ايواك مخازي من شون بو من او مخلقه نيش مجالسة من شون دشن بو مزيف البونوش لري والله يوينم خلاف دين محمد صلى الله عليه وسلم لبيرم تي بحثك بو اعلم بيني لا شن صالي لموزار يكنا فروتي بمن واي كلام التي ايران شيتو تو هرجيري تناتو جيريت كيف مشيتا وثم بقى بيش انشا انا مشكلة ادعي قولك باشو من شيتو توا من اللي تقرأ ايسي توالي يا تقول براك هانم من الواصل حكم برونا دواوا جيبي لهم نك برونا دواوا جيبي لهم لبر رفع مسؤوليات هنا بخوا او فرخة ما برفع مسؤوليات ليناوي هل كسي تشتيكي زاني مسؤوليتي هسو اشي بيجي ولكن أشي وان لي بي وك إنساني شيت مرتبا بارابو بارا هر بيجم هر بيجم هر بيجم قصد كم كلا خدشك ني بي وينم لناو كشاعر من رأي إنكاري نيا من كريق نويرم أرم بيهم كسيكا كم إنكاري نيا خلافك نويرم أشمن زوتي إنكاري نيا نويرم هر شي هنا والورم نشاكم برخودكم ليل شكري كاكا أشكرا أشكرا مخالف دينا أنا نكتوي لك كبوة سباعك أو واعظم كيف براسي تربية زيادهم لنا جماعة الخلق فأميوارم أم روحية لمنا تقيتك كأرزوم أنا سهميش ليل فقير يلعبن ليل أوانا بموازون يعني اللي أكريه ما ظلمكا هرشن إنساني كظلم اللي أكريه هرشن إنساني كبشي أخريه أجل دسي بري انتقام سنتو نيتيني بنا خارا ولي السريق خلق ده سيناره او طبقاته ومستضعف باصلاح قرآن وبشخر ياغن اغلب راسي وفاكي ودرسي وتقواها لنا وأوانا أوانا وبشخر دون تبشخري جان خلق اغلب نادرسي وناتاكي وبتقوائها لنا وأوانا وميوان اخوة عمرو حلبن فتلمنا تقريتك كهميشة عارزورنا نسك نزيق من بام خلقه ودور من لو خلقه اما هميشة عارزوما ومي امك من احنا ارمون نايم فيك الخلف من لبرو به حزناكم بيان ودل حظكم لدنيا وقيامتها لتد امجور جماعة تابم لتك أم مسلماني لابن وكلاو بربارني وغروري لك اللي أنا وبالمقام وبن طول الدنياي متنون لا أكريين زيك من بخوا نكلي الأوانا كغرور وإنك بلتك فقط بلو لا شيطان أتواني من زيك بنا ولناك وإن برصان زيك بنا حضناك مرصان الأوانا ولكن أيها ورفاقتك إيوش أمسا باشترين وقولترين اجتماعي ايوه مسلمانا كان شخص مزيوتا او ايش وضع مزيوتا كان بيش هاتيه قاهي تشتوما مزيوتا تراشان كده اولا ما كده اقتدار كان مجبور جيابو مسولة خطشون لقو شيكون ايش هم مفروضا وثانيا مجبور بو مكرد ايشم اهل جماعة وامقا شت ماشان كده بو سكينة واختلاف الدشمنية بين اهل جماعة شونك جماعتي كان باسلاح خيان معقولا يعني حوليا فرس مقاميا قولت جماعتي فنية كان وفكينا واختلاف الدنيا واقع أولي هاتل يجي آتمان برزو زبيتا أمانة قرفتارية من أما بوك إيوالا عزم كرد وقتك كاك عبد الله هاتشون من وتيا من شن فريت الوتيا دين بحقيقة بدو في مناقشو بين لبرشة في مناقشو بين مججني كبشكراني مولودي في عمر صلى الله عليه وسلم الجريان ولا مجد الشيطان هو في مناقش بين بلاي ألغطة خرافات فرس لمجلس كانها ولكن مجلس النبي مجلس مولوي في عمر بن صلى الله عليه وسلم خد بخد انسان وظل خشي لديه حزنا كم بينا مزود استغفر الله حزنا كم بينا نعم مسلمان ولي وقعي واستغفر الله لهذا شيء لحاظه وهر خش مزود هر خش مولوي في عمر صلى الله عليه وسلم هر خش مسلمان ولي اعواد وغمور يا دانيش يكي تشتكى لو يكي تشتكى لو ام لولا دانيش او لولا دانيش تشيفات نية لنا ويانا خيان ليل خيانا نيسيان واقعا داشترين مجلس مجلس اوان مباركترين مجلسه وده هل امان كليل يكار رمو الرياية نيا تناشان يعني كل يك نفر فرسك عالم ديني باستلاح يا جاهل بيدين فده يعني عالم ديني يا يك نفر صاحب مقامك دنياي صاحب فوقك فلاب هاد وارد وقشتك يعني نبيل شيتو او صفاو فاكي وصداقتي يعني نبيل شيتو فيش تلص نوري خالك فرمو فرمو امانة إلا في دليل ولك كأيت رأيت مواقعا مصر اللي شيدي نازم شكرا لتك كن عيبا من خصبكم ومبارزتكم وبحثكم درد كان لا دواكم شي تبقيات شي جماعتي يا شي دفع لم خلق إصلاحكم درد كبي حد الحساوة وحقيقة شويتي شو دواني شو ثاني شو دي شو فنجاج شو فيش حتى أقل روجة بشتوار ساعات وقتم صرف أمسكم كألم جوري اجتماع ولا جمعوا بهم قصبكم فيش تعالى برابر أم قشت تبلغات الجد الدينية وكأكرية والله هركم ناجم أثري هرنية أثري هوك أقل من بياي خطاوي بواي ثم مشاي بيشكم وهيك جي ندايتو هر كارخون من بكردايتو هر خلمت خلقم بكردايتو هر هداية خلقم بكردايتو منيش جاينا حطاوين بالأخرى منيش غيك بويك تانيك رنيك لخصوصيات أم جماعة عسرة قلتوني طيقة واقعية او اثقة مشياء من هيك دريغ انك داي اوانك اي زانم هميشة خريب جوائل ومتاوتا خلق اما بيجم شا حقيقة وصف خيرين او بياتي ومردانيي لخونا شكناهم وموقعية وشرائط وشكريكي شهد لبساطة كتما شاكم شايد لباتي خيرم بيبو خلق خيركم بيت الشغل بو خلق ام جوار مسائلك في سيئك وايلي هاتي وحزكم بحقيقة نينا ناوخل هذا كم خمسة أما روي وأنا بس بواوا يعني كذا جسارات إذا كبر أي فقير بتوش تك خريج بو إدلال يكيد ملاي هاتو تبي في هاد دوات بري وخريش برا قبلة روي قبلة خارمشي ملاي هاتو تبي أكثر روت بس بو حياة أو خون لينو خريك أواي تو خريك روا أو روا أو نعمة دوري خوا فهذا الشيء دمعي خريف بو فيشي لقد لك دور والشمال يكنا فرملاها تتي ما لا نرمي بو حياة بو كاري اعوه هيتو توس بشتو كل لك بلام لما الفاس دمعي دور خريف بو روبا مشرق ملايك يقيتي حك ما لا نروي نورو روشنائي لمشرق وتتبانتو خريك روبا اينا اخي دفعيك لبيابانك هل اخل ياوه وقتي اقلاب يكي اقرا في المراوتي بوك وتي خواصه لو هذا الشيء اللي يصير يعني لمن ده حقيقه اول ده خاطر لوان الشيوني يستر لهم جامع الشيواني بيرا برنامج حضرت محمد صلى الله عليه وسلم تماشاكا برنامج خلطيش تماشاكا هل شيء كيلو نام جاء اويشا دردكام اويشا مسألة خصوصية كان تعزم كل اما هالوائلي هاتوكا ام حالة ممن تياك جوا كمتنفير بوهم لنا وخلقوا حضرت حتى المقبول لخلق بوهم اما بيجن تو هاي قاهي قريك ما امايك بيجن ولا اما كان يجي مشكلة دا امايك تادو بجكلاني ما بيجن فقط قاعدة اقل فرص خاصيكا هل كتيك تشكي اقلي بيك اتواني راسو جرو سنجيني خيان سنيني بزاني كامي راسو كامي جروا او نتاني في الدكتورة غم كهرچه ملائجتي قبولي مكان تالي برا تشكي هلي نتنيني شون كممكن قصي شيطان تان بيجن قصي خواتان بيجن اما فقط جملة بيري موانوز هر وقت ملايا قصيكي كبوتان تشكي فكري ليب كنو تشكي عقل خنكا بزاني واقعا اما لقصي خواتشي اما خير وبركتي هاتي اما بوي حقي بيدي يا بوي خلطي تزويري بيدي يا برونان ومقامة تشكي فكري ليب كنو هزار در هاتي تشكي دروان در مان ناكري فقط اما بكاتي بيجن كتشكي خوشتان العقل خطانو بي عقل خطان موانا دس ملايلو جانو ميوان وخواع لشر الشيطان والملاهي بنايك وان بخاري والصلوات وخواب وحزيت محمد صلى الله عليه وسلم.